القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا ومرحبا بكم أصدقاء الشباب في هذه السهرة الخاصة والتي نقدمها اليوم بعنوان ثورة 30 يونيو والشباب. هي ثورة كان الشباب في القلب منها، فقد اهتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب في أكثر من مجال. تم إنشاء البرنامج الرئاسي لتهيئة الشباب للقيادة الذي أخرج دفعات متميزة من الشباب، نتعرف على نماذج منها الآن. أمل إبراهيم، وأنت عضوة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، عايزة أعرف البرنامج ده أضاف إيه لشخصيتك؟ أمل كانت قبل البرنامج يعني مركزة في العلم أكتر، في أن أحضر الماجستير بتاعي، أخد منحة، أكمل دراستي في المجال ده لأني كنت حباه جدا وكنت مصممة برضو عليه. بعد البرنامج في جوانب كتير من شخصيتي اتغيرت، لأنه إحنا تقريبا 9 شهور مع 500 شاب وفتاة من محافظات مختلفة بمستوى تعليمي وثقافة مختلفة، بتصورات وآراء مختلفة تخص البلد وتخص كل حاجة. 9 شهور من كورسات وتدريبات ومعلومات وحاجات ثقافية كتيرة جدا. قبل البرنامج ما كنتش ممكن أقرأ في حاجات كتير من الموضوعات اللي احنا درسناها، بعد البرنامج أنا بدرسها على أيدي ناس متخصصة ومحترمين جدا في مجالاتهم، فبالتالي يعني جزء خاص كده من شخصيتي تكون وتنمى فيها كتير. الطموح اللي كان مثلا 10% قبل البرنامج بقى 100% بعد البرنامج. طموح مش بس على المستوى الشخصي، لا ده على المستوى المجتمعي او المستوى البلدي، لانه مستوى بلدي يعني، لانه ما بقاش بس ان انا اخد الدكتوراه او اخد منحة او اشتغل في المنصب الفلاني، لا ده بقى عشان كمان اخدم بلدي او يبقى لي دور ولو بجزء صغير جدا من نموها وتطورها، لانه مصر الحقيقة تستاهل كتير. يعني هي عندها ثروات وعندها مقومات، يعني تبقى بلد احسن من كده كتير، في اقتصاديا حتى وثقافيا وكل المجالات، يعني ينفع انها تبقى احسن من كده بكتير. فاذا كان البرنامج اتاح لي الفرصه انه انا اشارك ولو بجزء صغير في عمليه التنميه دي، فدي حاجه كويسه جدا. وانا افتكر انه انا وغيري كتير، سواء ال 500 الاولانيين او الدفعات اللي بعد كده او باقي الشباب اللي ما قدرتش تشارك في البرنامج، بس هي عندها الطموح وعندها الامل وعندها الرغبه انها تشارك حقيقي في تقدم بلدها او تقويم بلدها، ده هيساعدهم جدا. وانا مبسوطه جدا بالتجربه. تسلم ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر لي. الله يعينك يلي في حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك مصر ليك. الله يعينا. وقت ما تزعل مصر بالطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها، يلي مشيت وياها في السكة لآخرها، من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها. وقت ما تزعل مصر بالطيب خاطرها، أصدقائي الشباب، ما زلنا معكم في الشباب وثورة 30 يونيو. تم تخصيص عام كامل للشباب عام 2016، وكان الهدف منه تمكين الشباب في مناصب عديدة، نواب للوزراء، محافظين، وأيضا أعضاء في مجلس الشعب. تم عمل مجموعة كبيرة من مؤتمرات الشباب، وتطورت هذه المؤتمرات وأنشأ منتدى شباب العالم ليكون فرصة لأكبر تجمع عالمي من الشباب لتبادل الخبرات كل عام. هنسمع رأي الشباب في هذا الموضوع. ابدع انطلق، المؤتمر الوطني للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. من هنا، من جامعة القاهرة، المكان اللي كتير من اللي قاعدين بيدرسوا فيه وأكتر اتخرجوا منه، كل واحد فينا ليه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجامعة. لو ما كنتش واحد من اللي درسوا فيها فأكيد أستاذ من اللي علموك من خريجينها، وده لأنها واحدة من أعرق الجامعات، مش بس المصرية لكن كمان العربية والإفريقية. الجامعة طول عمرها بتطلع لينا رموز وقامات بنفتخر بيها في وسط العالم كله، في الطب والأدب والعلوم ومجالات تانية كتيرة. من أكتر من 100 سنة وكل ركن في الجامعة شاهد على مناقشات سياسية وفكرية، من مسرح الجامعة للمدرجات وحتى السلالم. الجامعة قدرت انها تضم طاقات شباب من كل المحافظات، اهلتهم انهم يبنوا مستقبلهم ومستقبل بلادهم. وعلشان المؤتمرات للشباب وبالشباب، من اول يوم واللجنة المنظمة كانت حريصة على توفير الفرصة لاكبر عدد من الشباب، جمعتهم من مختلف المحافظات والفئات والتخصصات. شفنا شباب الاحزاب مع شباب الاعلاميين، وشباب الرياضيين مع طلبة الجامعة. وعلشان كده كان من الطبيعي ان انطلاقة المؤتمر السادس تكون من هنا، من تحت قبة جامعة القاهرة. من فترة كبيرة واصواتنا وطاقتنا كشباب كانت مشتتة، فكان التحدي الحقيقي ازاي نوصل لاحسن طريقة ممكنة للاستفادة من الاصوات دي. وعلشان كده مؤتمرات الشباب لفت كل حتة في ارض مصر علشان تقرب اكتر من المشكلات من خلال حالات الحوار اللي بنشوفها في جلسات المؤتمر وورش العمل. 5 مؤتمرات فاتوا، مننا اللي شافهم، ومننا اللي حضرهم، ومننا كمان اللي حس بنتائجهم، لكن محدش شاف خالص ايه اللي كان بيحصل ورا الكواليس. اكتر من 3000 شاب شاركوا في تنظيم المؤتمرات ومنتدى شباب العالم، اكتر من 3000 بطل كانوا ورا الكواليس. قبل المؤتمر بيفكروا وبيحطوا أجندة بأهم القضايا والموضوعات اللي هتتناقش في الجلسات، بيحددوا أسماء الضيوف والمتحدثين اللي هيتم دعوتهم. أثناء المؤتمر بيتابعوا الجلسات عن قرب، بيركزوا مع كل تفصيلة حتى ولو صغيرة. وبعد انتهاء المؤتمر بيبدأ دور مجموعة جديدة من الشباب، وهي اللجنة الشبابية واللي تشكلت علشان تتابع تنفيذ التوصيات. حقيقة منتديات الشباب بالنسبة لي تمثل أهمية كبرى في تبادل الثقافات. أنا دلوقتي لو عايز أتبادل ثقافة من دولة معينة، منتدى الشباب بيوفرها لي بأنه هو بيجمع لي ناس قريبة من سني، نفس عمري، نفس دماغي، عايز أشوف الأفكار بقى المختلفة. تبادل الأفكار هيفيدني أنا شخصيا، تبادل الأفكار هيساعدني أن أنا أنجح وأتطور. ولذلك منتديات الشباب بالنسبة لي تبادل الخبرات فيها تمثل أهمية كبرى جدا للغاية. أنا الصراحة شايف إن أهم حاجة الفترة اللي فاتت هو إن الشباب صوتهم أخيرا بقى مسموع. مؤتمرات الشباب اللي بدأت من عام 2016 والمؤتمر الدولي اللي بيحصل كل سنة في شرم الشيخ دي فرصة للشباب يعبروا عن رأيهم ووجهة نظرهم، التشاور والتحاور اللي بيحصل ما بين مش بس الشباب المصري والشباب اللي بيجي المؤتمر ده من جميع أنحاء العالم. دي حاجة ما كانتش بتحصل قبل كده، ودي حاجة يعني بتعبر عن واقع بلدنا، وهو إن معظم تعداد سكاني في مصر والشباب، مصر بلد شابة، فالاستماع ليهم ولمطالبهم والأفكارهم وإشراكهم مع المسؤولين المؤتمر ده بيحضروا سيادة الرئيس شخصيا يعني. فإشراكهم على هذا المستوى هو يدل على حاجتين، مش بس ان احنا يا جماعة مصر بلد معظم سكانها الشباب، لا احنا بنديهم الاهمية اللي هم يستحقوها، وبيدل على حاجة اهم وهي ان الادارة السياسية في مصر مدركة لأهمية الشباب ودورهم الفاعل والمهم في مستقبل مصر وحاضرها كمان. من اول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنلبس، يعني الابداع كان مولود فينا لحظتنا وعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، شوف الكون سبحان حلا. يلا سيب بصمتك يلا، بتيجي للي بيسعى تناديله، وفي أجمل صورة نخليها من خوفنا عليها، ودي همة واحد واحد فينا وضميره. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، شوف الكون سبحان حلا. أصدقائي الشباب، ما زلنا معكم في الشباب وثورة 30 يونيو. وفي مؤتمرات الشباب اتكلم الشباب بكل صراحة ونقد الأوضاع أمام السيد الرئيس. دولة ما اشتغلتش حتى من قبل 25 يناير على اعداد النشء سياسيا. انا قبل ما مكن الشاب ان هو يشارك في السياسة انا مكن عقله من المعرفة السياسية. كلنا شفنا المشاركة السياسية اللي كانت موجودة في المستوى الاول والتاني من المشاركات السياسية، كانت موجودة في 11 و12 و13، كل الناس وقفت بالالاف بل بالملايين في الشوارع عشان يصوتوا، لكن المعرفة السياسية ما كانتش موجودة بالقدر الكافي، وده خلانا نخش في نفق مظلم وخلانا نعاني من مشاكل لسه بنعاني منها لحد دلوقتي. الدولة عليها ان هي تمكن الشباب المصري والناشئ المصري من هو طفل صغير يعني ايه مشاركة سياسية، ويعرفوا يعني ايه مفاهيم سياسية. انا هوجه انتقاد قدام السيد الرئيس لوزارات المعرفة، وزارات المعرفة وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف ووزارة الثقافة. عبد الناصر بنى في كل قرية وفي كل نجع قصر ثقافة، للأسف احنا ما بنستغلهمش، لكن الموظفين مع احترامنا وتقديرنا ليهم وبالأخص العاملين في قصور الثقافة بيروحوا يقعدوا ساعتين ثلاثة وبيملوا أوراق الدولة بتدفع ثمنها بدورات وأنشطة ثقافية هي أصلا مش حقيقية. الكتب اللي موجودة في مخازن وزارة الثقافة للأسف الفرام بتاكلها وما بتوصلش لإيد الشاب. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. We'll be right back. لو في يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما. ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. بغنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ينشبك حلمك في حلمي غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ينشبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص. ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة ممكنة. أصدقاء الشباب ما زلنا معكم في الشباب وثورة 30 يونيو. أيضا في مؤتمرات الشباب تم تقديم نماذج ناجحة للشباب المصري مثل هذه البطلة الرياضية. أنا هادية حسني السعيد لاعبة منتخب مصر الريشة الطايرة، والنهاردة بحتفل بعيد ميلادي 31. بس أنا ابتديت رياضة وأنا صغيرة جدا، كان عندي 2. ابتديت ألعب مع أختي الكبيرة جمباز، وبعدها اتمرنت جمباز إيقاعي وسكواش وفروسية، وكنت بجيب ميداليات كتير في الجمباز الإيقاعي. بس اضطريت أن أنا وأنا عندي 9 سنين أن أنا أوقف رياضة تماما بسبب إصابة في الركبة، كان استحالة معاها أن أنا أكمل رياضة في الفترة دي. استفدت من وقتي في السنة دي وتعلمت فيها عزف البيانو، وفي نفس الوقت رسمت، وكانت رسوماتي بروح بيها مسابقات كتير، واشتركت في مسابقة كسبت فيها المركز الثالث على العالم في اليابان. لما الحمد لله ربنا شفى ركبتي وابتديت ارجع واحده واحده الرياضه، فكرت انهي رياضه ان انا ارجع لها، لان كان ما ينفعش تماما ارجع لكل الرياضات اللي انا بلعبها. فرجعت العب سكواش، والحسن حظي ان مدربي في السكواش كان في منتخب مصر للريشه الطايره، وهو اللي عرفني على اللعبه دي لانها ساعتها ما كانتش مشهوره تماما. المهم ان انا اتمرنت 3 أسابيع ونزلت بطوله الجمهوريه، كسبت 3 ماتشات واخدت مركز ثالث. ومن بعدها ابتدت انطلاقاتي في الريشة الطايرة، بعدها أول جمهورية، أول عرب، أول أفريقيا، وشاركت في 2 أولمبياد. على المستوى العلمي الحمد لله الناس اللي عندها مفهوم إن الرياضة كاحتراف ومع العلم ما تنفعش، ده حاجة خطأ تماما، لأن الحمد لله أنا اتخرجت من كلية صيدلة عين شمس، وعملت الماجستير في جامعة باث في انجلترا، ودلوقتي بشتغل مدرس مساعد، وفي نفس الوقت الحمد لله سجلت دكتوراه في جامعة القاهرة، وإن شاء الله طموحي إن أنا قريب جدا أخلص الدكتوراه. ردي على الناس اللي بتقول إن الصيدلة والرياضة محترفين ما تنفعش، بسبب إن أنا في أخفقت في بطولة من بطولاتي في الجمهورية وأخدت مركز ثالث وأنا بدرس صيدلة، كان بعدها 10 أيام جبت مركز أول أفريقيا، وكان أول لقب للاعبة عربية تفوز بلقب بطلة أفريقيا. ولحد دلوقتي تأهيلي لأولمبياد بكين 2008 كان وأنا بدرس في صيدلة عين شمس، وتأهيلي لندن 2012 كان وأنا بعمل ماجستير في الصيدلة، وساعة لندن 2012 كمان كنت بلعب في الدوري الإنجليزي لمقاطعة إيفن. بطلت شوية بعد لندن 2012، والاتحاد الدولي ساعتها خلاني سفيرة الاتحاد الدولي في كأس السلام والرياضة في دبي، ومن هنا اتعينت أو كنت ممثلة القارة الأفريقية في الاتحاد الدولي. ورجعت لتحقيق حلمي الكبير، وشاركت في تنمية النشاط الرياضي من خلال عضوية مجلس إدارة في نادي من النوادي المصرية. لكن رجعت ألعب تاني لمنتخب مصر لأن المنتخب كان محتاج أن أنا أرجع ألعب له، فرجعت ألعب تاني واحترفت كمان آخر سنتين في نادي ليل في فرنسا. وطبعا بلعب لمنتخب مصر لحد النهاردة، وهفضل إن شاء الله أرفع علامها على قد ما أقدر. بحب جدا ان انا انشر اللعبه وان انا امرن الاطفال، وساهمت في ادخال لعبه البارا بادمنتون اللي هي الريشه الطايره للاحتياجات الخاصه في مصر من سنتين، والحمد لله دلوقتي عندنا فيها ابطال افريقيا وعندنا برضو بطله من ضمن الخمسه الاوائل على العالم. كان ليا الشرف السنه دي ان انا ابقى مدربه الاولمبياد الخاص المصري للريشة الطايرة، ودي كانت فعلا أحسن حاجة حصلت لي، لأن ده فريق الحب والبساطة والتسامح، كان أحلى فريق فعلا دربته في العالم، ورجعوا لنا من دورة الألعاب العالمية جايبين الميداليات الذهبية كلها. أكيد اللي أنا وصلت له ده ما كانش لوحدي، ده كان بتشجيع أهلي طبعا وعيلتي ودكاترتي في الجامعة والعميد عندي في الشغل وأساتذتي وكل المدرسين اللي درسوا لي في المدرسة، كلهم كانوا بيشجعوني وبيساعدوني إن أنا أفضل متفوقة في الرياضة وعلمياً، وإن شاء الله هفضل مكملة في تحقيق أحلامي. أنا اللي بحبك وعشائك، ومهما يزيد عنادك وغضبك لا يمكن في مرة أكرهك. أنا الشهيد اللي دمي روى ترابك وأراضيكي، حلفت لحررك يا بلادي وبدمي وروحي أفديكي، كنت التمرد ثورة في شوارعك وحواريكي، ويوم 30 شفت الثورة في عينيكي، ثورة قامت علشان نعيش، رجعت الأمل ليكي، حماها الشرطة والجيش، فرجعت أحلامك وأمانيكي، وأنا كنت لك طوق النجاة، وكفني كان علمك لأجل ما تنولي الحياة، ما أنت العظيمة وعظمتك تفوق الحدود، رجالك نسائك شبابك أسود، بيبنوا في تاريخك ومجدك خلود، كسروا الحواجز فكوا القيود، وفي ميادينك أقاموا الحشود، ملايين ونزلوا يهتفوا بعلو الصوت، ارحل ارحل زلزلة ميادين السكوت، رفعوا كارت أحمر للظلم والجبروت، ما شفتش لشعبك مثيل في الوجود، بيده يغير ويزرع ورود ويحصد في خيرك وعدلك يسود، فخور ان مصري وابنك يا غالية، ومروي بنيلك ورايتك عالية، عظيمة يا مصر وعظمتك تفوق الحدود، وأجمل ما فيكي شبابك وجيشك قادة وجنود. الحب في بلدي اتولد مع كل مصري بيتولد، الحب في بلدي اتولد مع كل مصري بيتولد، ساعد We'll be right back. الشباب، ما زلنا معكم في الشباب وثورة 30 يونيو. الشباب من ذوي الهمم تم تكريمهم والاحتفاء بهم. هنسمع هديل ماجد. مساء الخير للحضور الكرام. أنا هديل ماجد، عندي 25 سنة. أنا فخورة إن أنا مصرية. أنا الملقبة بأم كلثوم أولادنا. أنا خريجة كلية الأداب قسم فلسفة. من وأنا صغيرة ماما اكتشفت موهبة الغنى، واكتشفت إن أنا صوتي حلو. وبعد الثانوية العامة كان نفسي قوي أدخل كلية تربية موسيقية، واجتزت اختبار القدرات بنجاح. لكن في ناس نصحوني إن أنا ما أدخلهاش عشان ظروفي، لأن أنا كنت مولودة بمشاكل كتير في عناية ورجلية وإيدية الحمد لله. فدخلت كلية الأداب قسم فلسفة، وبعد ما اتخرجت دخلت أكاديمية الفنون، اتدربت 4 سنين دراسات حرة، وبعد كده دخلت الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، وخدت جائزة سيد مكاوي للغناء الفردي عن مصر على مستوى 31 دولة في 2017 و2019، وكرمت في مهرجانات كتير. وأنا عندي موهبة تانية، إن أنا حافظة جزء من القرآن الكريم سماعي، وبفتح إذاعة القرآن الكريم وبحفظ. أهم حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى بيوزع علينا الحمد لله 24 إيراد بتوعنا، وأنا مبسوطة وراضية بال 24 إيراد بتوعي. أنا بشكر حضرتك يا سيادة الرئيس على الإنجازات اللي حضرتك عملتها لنا، والإنجازات اللي حضرتك عملتها لذوي القدرات الخاصة ولبلدنا الجميلة. وحضرتك دايما ما خلينا رافعين راسنا لفوق، والحمد لله يعني احنا مش مهمشين في المجتمع، بل بالعكس احنا لينا تأثير وهدف في المجتمع، والمصري دايما رافع راسه لفوق. انا عايزة اطلب من حضرتك طلب يا سيادة الرئيس، انا بتمنى ان حضرتك تسمع صوتي. ممكن؟ ده انا نفسي اسمع صوتك، نفسي اسمع صوتك. صحيح، تفضل. هغني أغنية لأم كلثوم، مقطع من أغنية مصر تتحدث عن نفسها. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلي في مفرق الشرق، ودراته فرائد عقدي. من له مثل أولياتي ومجدي. أصدقائي الشباب، إذا كنا تحدثنا طوال هذه الحلقة عن الاهتمام بالشباب كشريحة من المجتمع، ولكن المجتمع ككل شهد العديد من الإنجازات من خلال هذه الثورة. سألنا الشباب عن اهتماماتهم ورؤيتهم لهذه الإنجازات ووجهة نظرهم فيها بصفة عامة. في نواب في مجلس الشعب وفي مناصب سواء في الوزارات أو حتى في المحافظات أو في المشاريع الجديدة كمان، لما بندي فرصة للشباب ده يعبر عن طموحاته وأحلامه ويبتدي ينفذها، بيحصل حاجتين: بناخد أفكار جديدة، وفي نفس الوقت الشباب ده بيكتسب خبرة وبيعرف إيه اللي ممكن وإيه اللي مش ممكن. لأن أحيانا برضو بيبقى في نوع من الطموح أو الأحلام اللي ممكن لما تصطدم بأرض الواقع ما تبقاش يعني مناسبة لمصر. فإشراك الشباب في هذا النوع من سواء المحافل السياسية أو حتى المؤتمرات والاستماع إليهم ومشاركتهم فيها يخليهم يدركوا ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ما ينفعش وايه التحديات اللي احنا ممكن نشتغل عليها مع بعض بحيث نعالجها ونتقدم ببلدنا مصر. وطبعا المشاريع اللي كان في القلب منها دايما وفي وعي الإدارة السياسية ان الشباب مهم فيها حاجات زي مثلا اسكان الشباب. لفترة طويلة جدا كان الشباب المصري بيعاني، يعني لا يخفى على احد ان اي شاب في مصر كان بيتخرج لو كان عايز يتجوز او يسكن، يعني يسيب اهله ويسكن في بيت منفصل ويبقى معتمد على نفسه، كان لازم بيعتمد على الاهل في ان هم اللي يوفروا له المسكن ده. بس دلوقتي في المشاريع الاسكان اللي بتنفذها الحكومة بشكل قوي جدا، مشاريع بتتم على أعلى وأرقى مستوى، وأهم حاجة فيها مش بس كده إن هي بتاخد في الحسبان قدرات الشباب في تسهيلات في الدفع وفي غيره من التسهيلات اللي تسمح للشاب اللي لسه متخرج ده إنه هو يقدر يحقق حلمه، يشتري بيت خاص بيه، يبني بيت حتى خاص بيه، وتسهل له حاجات كتير، خطوات كتير جاية في حياته بعد كده زي الجواز وتأسيس أسرة وغيره وغيره. وطبعا الحاجات اللي هي ممكن تتاخد بوجهة نظر عام شوية ولكن هي برضو في القلب منها بتأثر على الشباب بشكل مباشر، فكرة تطوير البنية التحتية، طرق وكباري وشبكة الكهرباء وشبكة الاتصالات. بس حد ممكن يفكر ان ايه دي حاجة كويسة البلد كلها بصفة عامة، بس لما تبص للمشاريع دي وتفكر في هي بتسبب في ايه في الاخر، الاستثمارات اللي بتيجي من الخارج هي دايما بتدور على القوى العاملة في البلد اللي هي في عادة بتبقى مكونة من الشباب، الناس اللي عندها قدرة على ان هي تشتغل وتنتج. فالمشاريع دي مش بس بتفيد البلد وبتفيد المواطنين والناس اللي بتستخدمها بشكل يومي، لا، الاستثمارات اللي بتيجي بيتم اكتسابها المشاريع القومية دي بشكل أساسي بتستهدف طبقة الشباب في مصر أو الفئة العمرية الشبابية في مصر، لأن هي دي اللي بتقدر تشتغل وتقدر تنتج بشكل أكتر فعالية في جميع بلاد العالم مش في مصر بس. فده برضو بيساهم في أن الشباب مش بس يمشوا في طرق نظيفة وكويسة وكده، لا، الشباب ده ممكن لما يتخرج يلاقي فرص عمل كويسة، يقدر ينمي مهاراته، يقدر يكتسب خبرات كويسة جدا، ويخلي مصر وجهة للشركات العالمية ان هي تيجي تتسابق ان احنا ازاي يا جماعة نستفيد من مواهب وقدرات الشباب المصري في كل المجالات. بصدد الاحتفال بثورة 30 يونيو السنة دي، أعتقد أن احنا كلنا فخورين أنها ثورة سلمية قدرت أن هي تجمع فئات الشعب المصري كله، كملت كل حاجة كانت ناقصة يمكن في الحاجات اللي قبل كده أو الحركات اللي قبل كده. الشباب في 30 يونيو كان أكثر وعي، كان الهدف أكثر وضوح، كان الصورة كانت مكتملة أكتر، كان عدد الناس أكبر، كان كل حاجة كانت أوضح. اللي مر بينا بقبل وبعد بان لنا أكتر، زي حاجة شالت الغبار اللي كان يمكن منتشر في الفترة اللي قبلها، وفكرة الضبابية انت مش عارف مين معاك ومين ضدك، دي عرفت ومين ضد مصر، مين بيشتغل عشان مصلحة مصر. واحنا دلوقتي في ما نيجي نبص على 30 يونيو وهي مش من بعيد قوي، قدرنا نعرف مين بيحب بلدي، مين بيشتغل عشان مصلحتها. النتائج احنا عايشين فيها دلوقتي نهضة تنموية، نهضة حضارية، نهضة ثقافية، فكر واعي من إرادة سياسية مع إرادة سياسية قوية، إرادة بتشتغل، إدارة بتشتغل كل يوم عشان مصلحتنا بجد، سواء نقل العشوائيات، تطوير العشوائيات، السكة الحديد، الطرق، تيسير وسائل المواصلات، محاسبة الفاسدين حتى على القطاعات من الصغيرة للقطاعات الحيوية الكبيرة، حرص الدولة على صحة المواطنين، يعني سواء تجلت بشكل كبير جدا في أزمة كورونا اللي كل المؤسسات الدولية أشادت إزاي مصر قدرتها، أو حتى قبل كده في المبادرات اللي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن أمراض المزمنة، عن تمام بصحة الأطفال في المدارس. احنا دلوقتي عايشين بنجني ثمار ثورة 30 يونيو، فلما نقول إن هي كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث ده مش مبالغة، دي حاجة نعتز بيها ونفتخر بيها لأن احنا قدرنا نقوم بيها بشكل سلمي، طبعا مع تضافر جهود الدولة، بعد كده مع اهتمام بقطاعات مختلفة، ان هي المواطن المصري البسيط، الشباب، المرأة، كل ده يخلينا فخورين ان احنا قدرنا نعمل ثورة سلمية، قدرنا ان احنا نلفظ كل حاجة غريبة وشاذة عن المجتمع المصري. كل سنة واحنا طيبين، واحنا نستحق ان احنا نفخر بوطننا بإدارتنا السياسية وبجيشنا وبشرطتنا، ونفخر بنفسنا كمصريين.